إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع ربع العبادات وأسرار العبادات وما فيها من ألطاف ومن أمور باطنة ينبغي للمكلف أن يلاحظها عند القيام بها. تكلمنا في المرة الماضية عن أسرار الطهارة. ربنا سبحانه وتعالى لما فرض علينا الطهارة، قلنا الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. ربنا لما فرض علينا الطهارة وشرعها لنا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهور شطر الإيمان، هذا له معنى. والمرء المؤمن المكلف ينبغي ألا يقف على حدود الظاهر، ولكن ينبغي أن يعمل قلبه وفكره ويتدبر ما أسرار هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى لما شرع لنا الطهارة، وهي رفع الحدث بالوضوء والغسل، وإزالة الخبث بتطهير النجاسات بالماء، نبهنا ذلك على تطهير النجاسات المعنوية كما نطهر النجاسات المادية. نبهنا ذلك على أن الإنسان يحتاج دائما إلى أن يغتسل قلبه كما يغتسل بدنه. نبهنا دائما أن الإنسان يحتاج أن يحافظ على الوضوء ليتصف بوصف الإيمان. في بعض الأحاديث في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، مرتب هو كتاب الترغيب والترهيب، بدأ كتاب الإخلاص، كتاب السنة، كتاب العلم، كتاب الطهارة. فذكر بقى من الترغيب، قال: الترغيب في الوضوء وإسباغه. وذكر بإسناده عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: نعم. قال: صدقت. دي إحدى روايات الحديث المشهور، حديث جبريل. يقول أيضا: الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده، إنك دايما حاول تحافظ على الوضوء وتكون متوضي دائما. فأخرج بإسناده عن ثوبان رضي الله عنهما قال عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا يعني الزموا طريق الحق، الزموا ما أنزله الله عز وجل على نبيه: اهدنا الصراط المستقيم. الزموا الصراط المستقيم، ده معنى كلمة استقيموا. ولن تحصوا يعني اعلموا أنه سيبدر منكم أخطاء وسيقع منكم زلات. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية أخرى: سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: صحيح لغيره. قال أيضا الترغيب في كلمات يقولها بعد الوضوء. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمك الله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في الحديث الآخر أخرجه الترمذي، ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال أيضا: الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، صوت النعلين في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. خرجه البخاري ومسلم. يقول: الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر، الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. قال: عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق نوع من الطيب، والجنب إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن لغيره. فينبغي الإنسان اللي أصابته جنابة أن يخفف هذه الجنابة بالوضوء أو يغتسل ويرفع الجنابة عن نفسه، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة، منها أن الإنسان إذا توضأ خرجت خطاياه من تحت أشفار عينيه، فتخرج كل خطيئة نظر إليها بعينه حتى تخرج مع آخر قطر الماء، فإذا مضمض خرجت كل خطيئة فعلها بلسانه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه، فإذا غسل رجليه، حتى يخرج بعد الوضوء من ذنوبه كيوم ولدته أمه وتكون صلاته له نافلة، أي يعني يستأنف أجرا جديدا وغير ذلك. يبقى الإنسان لما يتعامل مع العبادات الشرعية لزي الطهارة يرى أسرارها، يهتم جدا بطهارة الظاهر كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا فيه تنبيه على الاهتمام بطهارة الباطن من باب أولى. وإلا ففي حديث النعمان بن بشير متفق عليه: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. إيه بقى المضغة اللي هو القلب ده؟ إذا كنت أنت دي أفضل مضغة في الجسم والملك ملك البدن وسيد البدن، يبقى تطهير هذا القلب وتطهير هذه المضغة أولى وأكثر اعتناء من الشرع من تطهير ظاهر البدن. يبقى لو احنا حبينا نطبق الكلام ده إخواني، لأن أنا برضو حابب أن يكون درسنا ده درس للارتقاء، نرتقي فيه سويا، احنا بنقرأ سويا، نحاول نرتقي في أخلاقنا، نحاول نرتقي في تديننا، نحاول نرتقي في التزامنا الشرعي بالطاعات، نحاول نرتقي في تحفظنا وتورعنا عن المحرمات والمكروهات، نحاول نطبق ما نتعلمه، لأن فرق بين العلم والحال، فرق بين العلم والحال. ممكن الإنسان يعلم شيئا ويكون حاله بعيد جدا عن هذا العلم. فلما احنا خدنا المرة اللي فاتت أسرار الطهارة، وتكلمنا عن أن تطهير القلب من الذنوب، وأن الإنسان لا يترك نفسه هكذا بدون توبة ولا استغفار، فينبغي يوميا أنه يطهر نفسه من الذنوب بالاستغفار والتوبة. وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. فيا ترى إحنا تطبقنا الكلام ده قد إيه؟ يعني مين فينا فضل محافظ على ركعتين توبة أو فضل محافظا على ورد الاستغفار طرفي النهار الصبح بعد ما يصلي صلاة الفجر وهو بيقرأ وهو يقول أذكار الصباح يحافظ على ورد الاستغفار، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر أو قبيل المغرب أو بعد صلاة المغرب هو بيقول أذكار المساء يحافظ على ورد الاستغفار. مين فينا حافظ على أنه قبل ما ينام يختم ليلته ويختم يومه بركعتين، يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه شيء من الدنيا فيتوب ويستغفر، زي يكون بياخد دش كده، قلنا ده أشبه بالاغتسال الإيمان، دش إيماني يغسل فيه قلبه حتى ننتفع بما نقرأه وننتفع بما نتدارسه. اليوم إن شاء الله نستكمل في أسرار الصلاة، وبدأ بقوله فصل في فضائل الصلاة. قال وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات، الغرة اللي بتبقى في مقدم جبين الفرس يعني أعلى شيء وأظهر شيء وأرقاه. وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن آدابها الخشوع. الصلاة دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في مواضع عدة، ذكرها مقترنة مع الزكاة، وذكرها منفردة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة. وكما ورد عن عبد الله بن شقيق لم يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لم يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. السلف صنفوا مصنفات تحت مسمى تعظيم قدر الصلاة، من أشهرها كتاب محمد بن نصر المروزي، كتاب تعظيم قدر الصلاة، شوف المعنى شوف العنوان تعظيم قدر الصلاة. فالإنسان لو استحضر أن أول ما يحاسب عليه يوم القيامة هو الصلاة، لو استحضر أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بلا عذر موجب عند طائفة من فقهاء الأمة بأنه هو يخرج من الإسلام، يعني لو مات يكون في النار مخلد فيها والعياذ بالله كاليهود والنصارى، ترك صلاة واحدة دي محل خلاف فعلا بين الأمة، في طائفة من الفقهاء بيقولوا كده إن من سمع الأذان فلم يصلي حتى يخرج وقت هذه الصلاة بلا عذر فإنه بذلك خرج من الإسلام والعياذ بالله. وعند طائفة أخرى يقولون هو شر من السارق والزاني وشارب الخمر. أنا أتكلم في هذا الأمر لأني صدمت بأن مستوى التهاون والتفريط بدأ يتخذ منحنى خطير. أنت ممكن تكون متعجب لماذا أتكلم عن هذا الأمر في وسط مجموعة غالبيتهم من أو معظمهم من أهل التدين والاستقامة. يا إخواني اعلموا أن الحجر إذا ألقي من سفح جبل من قمة جبل فلن يستقر إلا في السفح، لن يستقر إلا في أسفل منطقة في الجبل. كذلك تدين الإنسان، أنت ممكن تكون متدين، ممكن تكون ظاهر الاستقامة، تكون قطعت شوطا في الالتزام والاستقامة، لكن إذا ضربتك أمواج الغفلة فممكن تصل لمرحلة من يترك الصلاة. ووالله إن الأمثلة في ذلك متكررة، فاتق الله في نفسك. والتفريط يأتي تباعا، قال عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، عمره ما يبدأ معاك من الأول كده يقولك سيب الصلاة، لا لها خطوات. تبدأ الأول بأن الإنسان يفقد معنى الصلاة، يغفل فيؤدي حركات بلا أي خشوع ولا أي معنى، ثم بعد ذلك يستثقلها، ثم بعد ذلك يؤخرها، ثم بعد ذلك يترك النوافل، ثم بعد ذلك يجمع الصلاتين، ثم بعد ذلك يترك الصلاة والعياذ بالله، أو يسبق ذلك ترك الصلاة في الجماعة الأول وبعد كده يأخر الصلاة وبعد كده يجمع صلاتين. تخيل واحد لما يسافر، واحد لما يدخل في يكون مثلا طالب في كلية الطب وبعد كده دخل في مرحلة الامتياز. قابلت واحد مرة كان ده بيجي 10 سنين ولا أكتر، أكتر من 10 سنين، كنا في القصر الفرنساوي، قصر العلم الفرنساوي، كان فبكلمه بقول له ايه، قوم بقى صلي العصر خلاص المغرب جدا، انا متضايق طبعا. فبص لي كده باسى شديد قال لي طب قول لي صلي الظهر. قلت لا حول ولا قوه الا بالله، صلي الظهر لا حول ولا قوه الا بالله، ايه عشان ايه يعني؟ مطحون طالع نازل من الادوار كلها وبعضها وماشي زي ما يكون الندهه ندهته كده، ماشي باصص للا شيء كده، ينظر للفراغ، شايل معاه دوسيه ورق طالع نازل بيه بدون هدا، ايه ده؟ هل ده مبرر في يوم من الايام انك تترك الصلاه؟ ايه اهم في حياتك من الصلاه؟ اللي بيسافر ويبتدي ينطحن في العمل ومع الغفله ومع القسوه ومع قله من يتفقده و فجاه يبتدي يترك الصلاه. اللي بيدخل الجيش، انا عايز اعرف مهما كان الامر فيه ضيق ومهما كان الامر فيه مشقة وما الأمر كان فيه صعوبات، أنت ليك إيه في حياتك غير الصلاة طيب؟ فانتبه للأمر ده. ترك الصلاة الواحدة انتسابه للإسلام محل خلاف بين العلماء، والذي ترفق به قال عنه شر من السارق والزاني ومدمن الخمر وقاتل النفس. فانتبه، انتبه لمثل هذا. فالصلاة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى بقوله وأقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة كأن الصلاة دي بناء تحتاج تقيم هذا البناء، غير صلوا، أقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة دي يعني إدامتها، يعني تحقيقها، يعني إتقانها. تقيم الصلاة في القلب أولا، تقيم الصلاة في الخارج مراعاة أركانها وفرائضها وسننها وأدبها. عشان كده بيقول ومن أحسن آدابها الخشوع، والخشوع ركن في الصلاة على فكرة، ومنه ركن ومنه قدر واجب ومنه قدر المستحب. يقول وقد روي عن عثمان رضي الله عنه قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة، قاعد شهد صلاة أذن عليه أذان، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة. وده في يعني استظهار أو استدلال للقول بأن الكبائر لابد لها من توبة مستقلة، الكبائر لابد لها من توبة مستقلة، وأن الذي تكفره الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان والصلوات الخمس إنما هي صغائر الذنوب. وله في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من صلى ركعتين، صلى ركعتين يستجمع فيهما قلبه ولا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان ابن الزبير رضي الله عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط، وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قذافة، حجر من المنجنيق، حجر المنجنيق ده حاجة بتهدم الجدران، حاجة ضخمة جدا، فذهب ببعض ثوبه فمن فتل، يعني لما التفت من صلاته. وقال ميمون ابن مهران: ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها، وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت. وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا لأنه لا ينشغل بهم، كانوا مش موجود. وكان علي ابن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه، يعني أصابه امتقاع شديد وأصابه نوع من الرهبة، ولك وش اصفر من الخوف. فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ يقول: وأعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا، روحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. ده روح الصلاة، ده حقيقتها، ده عمود خيمتها. ليه؟ قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فجعل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الحقيقية، الصلاة الكاملة، إذا أتى بها الإنسان عمر باطنه بالتقوى ووجد عنده في نفسه وفي قلبه قوة تحجزه عن الفحشاء وعن المنكر. وأعلى من ذلك ذكر الله عز وجل، ولذكر الله أكبر. قيل: ذكر الله في الصلاة، إنك تذكر ربك في الصلاة ولا تغفل أكبر من أن تنهاك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وقيل: ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله لك وأنت تصلي في خشوع وفي خضوع أكبر من أن تنهاك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وقال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. فكيف لغافل أن يحقق الآية إذا كان الله يقول أقم الصلاة لذكري؟ فالغفلة مضادة للذكر، فمن غفل في صلاته فليس بممتثل لهذه الآية. يقول: فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال، ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة، لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان، وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الكلام ده كلام جميل جدا، كلام رائع، نقوله تاني كده مع بعض ونشوفه عايز يقول ايه. بيقول: اعلم ان للصلاة اركانا، اركان الصلاة هي التي لا يجبرها سجود السهو ولا بد أن تأتي بها: تكبيرة الإحرام، القيام للقادر عليه، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، الأركان المعروفة. ولها واجبات زي التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، تشهد الأوسط على قول، وهكذا. ولها سنن زي رفع اليدين وزي الزيادة في التسبيح وفي الركوع والسجود وزي قراءة سورة عقب الفاتحة وزي الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية وغير ذلك، وأدعية الاستفتاح. يبقى لها أركان ولها واجبات، الواجبات ديت بيجبرها سجود السهو. وسنن، بيقول بقى الصلاة اللي انت بتصليها دي لها روح، لو انت ما جبتش الروح ديت يبقى الصلاة دي ميتة، يبقى انت صليت صلاة ميتة، ودي لازم تبقى واخذة في ضمير كل واحد فينا هو بيصلي. انت بتصلي ولا لا؟ انت بتصلي ولا لا؟ من الكتب النافعة جدا كتاب صغير كده للشيخ محمد اسماعيل اسمه الصلاة لماذا. مين قرأ الكتاب ده؟ الصلاة لماذا؟ بعض اخواننا قرأوا الكتاب ده، جميل واظنه متوفر على الانترنت، يا ريت اللي ما قرأوش يقرأوا، كتاب جميل جدا. الصلاة لماذا؟ بصلي ليه؟ ليه نصلي؟ هتنظر بعد قراءتك لهذا الكتاب للصلاة من منظور مختلف. وفي كتاب أيضا صغير للدكتور أحمد فريد بنحفظه اسمه تعظيم قدر الصلاة، كتاب نافع جدا. وفي كتاب صغير للشيخ محمد المنجد حفظه الله اسمه 33 سبب للخشوع في الصلاة. حاول تاخد بالأسباب دي، حاول تقرأ الكتيبات دي وتبص لصلاتك من منظور تاني. فعلا انت انا وانت بنصلي ولا بنصليش؟ يعني فعلا احنا بنصلي ولا بنصليش؟ ده امر محتاج اجابه، السؤال ده محتاج اجابه. انا ازعم ان كثيرا منا لا ياخذ بالاسباب لصلاح قلبه. تلاقي الشاب او المسلم يشكو انا مقيم على ذنب معين مش عارف اسيبه، واللي بيشكو انا اشكو من ضيق الصدر واشكو من الهم والغم، واللي بيشكو انا عندي ابتلاءات شديدة، وشكاوى كتير جدا. طب هل احنا خدنا بالأسباب؟ من الأسباب تحسين الصلاة. الكلام الجميل جدا اللي كان يقوله الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه، يقول إذا رأيت إنسان لا يصلي صلاة جيدة فاعلم أنه لا يحيا حياة جيدة، والعكس إذا وجدت إنسانا لا يحيا حياة جيدة يعني حياة كلها شقاء واكتئاب وزهق وضيق وتعاسة، فاعلم أنه لا يصلي صلاة جيدة. فانتبه لمثل هذا، انتبه لمثل هذا. الصلاة من غير الخشوع ما فيهاش روح، ميتة. يقول وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب، فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال. هي الصلاة عبارة عن إيه لو فككناها كده؟ عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، صح كده؟ هي دي الصلاة حقيقتها كده. يبقى أقوال عبارة عن أذكار وعن مناجاة وعن أدعية، وأفعال من القيام والقعود والركوع والسجود وغير ذلك، هي دي الصلاة. طيب بيقول بقى مع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة. واحد عمال يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهو مش عارف هو بيقول ايه، مش عارف هو عمال يقول بلسانه كلام لا يمر على قلبه، بيقول بلسانه كلام لا يمر على قلبه. هل هيحصل هنا المقصود من قراءة الفاتحة؟ وده سؤال. فتخيل مثلا واحد عمال يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو معلق قلبه بحد غير ربنا، وهو متمرد على عبادة ربنا، وهو بيعمل بلاء، وهو متسخط على القدر، هو مش عارف بيقول ايه اصلا. اياك نعبد واياك نستعين، ما هوش مفكر في الكلام اللي بيقوله. واحد بيقول الحمد لله رب العالمين وهو لسه عمال مش عاجبه حاله ومتسخط على قدر الله عز وجل، وليه مش معنى انا يا رب؟ طب ده انت بتقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مسألة ان الله رب العالمين، رب يعني متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، الرب يعني السيد المطاع المشرع الآمر الناهي، الرب يعني الملك والمالك المتفرد بالملك والملك سبحانه وتعالى. انت متخيل اللي يقول المعاني دي رب العالمين؟ العالمين دولت مين؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهم. العالمين ايه؟ كل اللي في السماء وكل اللي في الأرض وما بينهم، هو دول العالمين. متخيل بقى ان رب العالمين يعني مالكهم وسيدهم وخالقهم؟ انت انتسابك لربنا ده ازاي؟ شعورك بالعبوديه دي ازاي؟ انت بتقول كلام ما انتش فاهم معناه، انت بتقول كلام من غير ما تفكر فيه، انت واقف تقول الله اكبر. طب هل فعلا الله اكبر؟ يعني هل فعلا في قلبك ربنا اكبر؟ عشان كده كان يقولوا في كلام لبعض السلف لا يكذب فعلك قولك في الصلاه. انت بتقول بلسانك الله اكبر، حالنا كتير منا ربنا يعفو عنا جميعا ان الحال بيكذب قوله. هل فعلا الله اكبر؟ بيبقى واقف في الصلاه يعني فاضل شويه يطلع الفلوس يعدها في الصلاه، فاضل شويه وهو واقف يطلع الفلوس يعدها في الصلاه، وسبحان الله يعني عبث وسوء ادب مع الله عز وجل وانشغال قلب. ايه ده؟ واحنا محتاجين لربنا. يا ايها الناس انتم الفقراء يا الله. احنا محتاجين والله. طب احنا محتاجين لربنا وداخلين نصلي، ليه بنصلي صلاه غير متقنه؟ ليه بنصلي صلاه بلا روح بلا خشوع؟ ربنا يعفو عنا ويتوب علينا جميعا. فبيقول ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالاذكار والمناجاه. انت عارف كميه السكون والطمانينه اللي تعمر القلب اذا الواحد وضع جبهته على الارض وقال سبحان ربي الاعلى وهو مدرك ما معنى كلمه سبحان يعني تنزيها، ومعنى كلمه ربي سيدي وخالقي، ومعنى كلمه الاعلى علو القهر وعلو الشان وعلو الذات منه سبحانه وتعالى. كم الطمانينه وكم السكون اللي يملا هذا القلب وهو يضع جبهته في الارض في انخفاض وخشوع وتواضع ويقول سبحان ربي الاعلى. كم الرضا، كم الامن النفسي والسلام النفسي الداخلي الذي يعمر قلبه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. خلي بالكم لا اذيع سرا اذا قلت ان كثير ممن سلك طريق التدين قد تكون بدايته ركعتين صلى فيهما لله عز وجل بخشوع واخلاص فتذوق طعم السعاده وطعم النعيم فاقبل على الله، لكنه لما سار في الطريق وعلته الافات الفتور والغفله والسهو والانشغال بالدنيا وكثره الالتفات لغير الله بقلبه صار حاله انه يكون هيئه بلا مضمون. ربنا يتوب علينا ويعفو عنه. يبقى بيقول ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالاذكار والمناجاه، لان النطق اذا لم يعرب يعني يعبر عما في الضمير كان بمنزله الهذيان. لو الانسان عمال يقول كلام ليس مترجما لما في داخله يكون اشبه بالهذيان اي كلام. وكذلك لا يحصل المقصود من الافعال، لانه اذا كان المقصود من القيام الخدمه، شوف هيئتك، انت فكرت في هيئتك وانت واقف تصلي؟ انت تصلي وتبقى واقف عامل كده، دي وقفه مين ديت؟ دي وقفه عبد امام سيده ينتظر منه الامر والنهي في خضوع وتخشع، دي وقفه العبد اهو، مش دي وقفه الصلاه؟ انت فكرت في الوقفه ديت؟ الوقفه دي تفكيرك فيها واستحضار قلبك ليها تعمر قلبك بمعاني ايمانيه عاليه جدا. طب فكرت ان انت بتنحني في الركوع؟ انت عمرك بتنحني قدام حد في الدنيا مهما كان؟ فكرت يعني تنحني في الركوع كده؟ تنحني انت راجل وجاهه وراجل ليك قدر وليك منزله، تيجي تنحني كده على هيئه الركوع وتقول سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكه والروح، اللهم لك ركعت وبك امنت عليك توكلت، الى اخر اذكار الركوع اللي انت بتقولها. انت مستحضر اللي انت بتعمله ده؟ لو انت مستجمع قلبك يعني تحني راسك وتبقى في وضع الركوع للملك سبحانه وتعالى. عارف كم الخضوع اللي في قلبك ده ممكن يسمع؟ عرفت ليه بقى ربنا بيقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ امال بقى انا لو عمال اركع بصوره ميكانيكيه بدون تدبر للي انا بعمله، بقول بلساني الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم واقوم واقوم، فلما بطلع من الصلاه المعاني ديت مش موجود، اللي هي اقم الصلاه للذكر مش موجود، اللي هي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر مش موجود. ادي معنى كلمه لانه اذا كان المقصود القيام الخدمه ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، فان الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. فإن الله تعالى قال في مسألة الهدايا، الهدايا اللي هي جمع الهدي، الهدي اللي بيذبح في الحرم وكذلك الأضاحي اللي بتذبح في عيد الأضحى في أيام النحر وأيام التشريق، يعني قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هو ربنا سبحانه وتعالى مقصوده ايه من انه يخليك تذبح الذبائح وتهدي الهدي؟ ليس اللحم والدم، وإنما مقصوده التقوى اللي هيبقى في قلبك عشان تدفع فلوس تشتري بدنة أو تشتري بقرة تشتري خروف وتذبحه لله عز وجل. إيه اللي في قلبك؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة، فلا بد من حضور القلب في الصلاة، لا بد من حضور القلب في الصلاة. ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ. النبي صلى الله عليه وسلم سمى السهو بتاع الإنسان ده إيه؟ حد عارف الحديث؟ قال إنما هو إيه؟ أيوة جزاك الله خيرا، اختلاس. مين اللي بيختلسه؟ الشيطان. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، بيسرق منك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. طب الواحد يسرق من صلاته؟ آه يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها. يعني أنا عايز كل إنسان فينا يتخيل كده، بالذات إذا كان في صلاة جماعة. هل فعلا أنت لو انتهيت من الصلاة، يعني أنت لو يعني انشغلت وتركت، هتصلي تطلع تسلم قبل الإمام وتروح؟ ما هو أنت محبوس في الصلاة مع الإمام، أنت بتنشغل ليه؟ أو إحنا كلنا بنشغل ليه؟ لأن ده مرض، وما أبرئ نفسي، ربنا يتوب علينا جميعا ويصلح قلوبنا. إحنا بنشغل ليه؟ ضعف قلب. هو هيركز لنا على المعنى ده دلوقت، هيقول لك إيه العلة اللي بيخلينا نتعامل مع الصلاة غلط بالطريقة ديت. يقول والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة، فلا بد من حضور القلب في الصلاة. ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ. فالإنسان لو حضر لي غفلة ما بتبطلش صلاته، وده من رحمة ربنا ما بتبطلش صلاته، لكن يلزمه أن يعمل إيه؟ أنه يستدعي القلب مرة أخرى، لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها. ودي مسألة في الفقه العلماء بيذكروها، مسألة استصحاب النية واستصحاب إيه؟ استصحاب النية واستصحاب إيه أخوانا؟ حكمه. استصحاب النية واستصحاب حكمه، معنى كلمة استصحاب النية أن يفضل الصلاة كلها ما يلتفتش، لكن استصحاب حكمها أن هو بمجرد ما دخل في الصلاة ونوى يظل حكم النية معها ما لم يقطعها بنية تانية، أنه ينوي الخروج من الصلاة. دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا. أنا بس قبل أهاف هنا عند المعاني التي تتم بها حياة الصلاة، بس قبل أهاف هنا عايز أذكر نفسي وإخواني بشيء. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وهو أعلم به سبحانه وتعالى، قال ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، وضع له منهجا يسير عليه فيه صلاحه في دينه وفي دنياه وفيه صلاحه في آخرته. البرنامج اللي ربنا حطه للإنسان ده، بيقول ربنا اللي خلق الإنسان قال لك أنا خلقت الإنسان على هيئة إن النفس دي معجونة بالخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال لك أنت مسؤول شرعا إنك تزكي نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال لك إن النفس دي أمارة بالسوء. قال لك إن أصل خلقة الإنسان ظلوم جهول، فرح فخور، يئوس قنوط. دي أوصاف الإنسان اللي وردت في القرآن يا أخوان، فدي أمراض مزمنة، زي بالضبط أمراض الضغط وأمراض السكر والأمراض المزمنة اللي الناس بتعيش بها دي. الإنسان مريض الضغط ده علاجه إيه؟ حله إيه؟ بيفضل يمشي على علاج الضغط ده لحد إمتى؟ لحد ما يقابل ربنا. واحدة كده كانت عند الدكتور، فبتقول له يا دكتور هفضل ماشي على دواء الضغط ده إمتى؟ قال لها بص يا حاجة لحد ما ترجعي شباب تاني. فهي ما فهمتش يعني لحد ما تخش الجنة، يعني هو الجنة اللي كلها بيبقوا شباب، يعني يا حاجة هتفضل ماشي يعني لغاية ما تموتي. هو كده بقى الأدوية اللي ربنا منزلها لنا دي، الكتالوج والبرنامج ده طول ما أنت عايش. طب واحد خد الدواء، تيجي تقيس له الضغط تلاقي ضغطه إيه؟ مظبوط. طيب جه قعد أهمل وما خدش الدواء، اللي ممكن يحصل له؟ يحصل له حاجة اسمها كرايسيس، كارثة، مصيبة، يموت. شو تقال المصيبة ديت؟ كارثه ممكن تحصل له بسبب انه ما خدش الدواء بتاعه. فيبقى انت عايز تمشي صح، مشي على المنهج اللي ربنا حطه لك. ربنا قال لك ان البني انت كبني ادم اللي يصلحك 5 مرات في اليوم في اوقات محدده كانت على المؤمنه كتابا موقوتا، تقوم تسيب اللي في ايدك، نايم، تشتغل، بتعمل اي حاجه، سيب اللي في ايدك وقوم في الاوقات دي. ان الصلاه كانت على المؤمنه كتابا موقوتا. وقال من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، حديث ابن مسعود، حيث ينادى بهن، يعني حيث ديت ظرف الايه للايه المكان، ظرف المكان، حيث يعني في المساجد، حيث ينادى بهن، هو بينادى بالصلاه فين؟ في المساجد. تسيب اللي في ايدك وتيجي المساجد، ده الكتالوج بتاعك اللي تتعادل عليه. وقال لك ان الخمس فروض دولت محطات تزود وقود، استثمرهم في انك تسير في الحياة كما يرضي الله عز وجل. بشوف المسافة بين كل صلاة وصلاة، بتحتاج تشحن بعد زي التليفون بالظبط، انت تشحن تليفون يبقى فول تشارج 100% شحن، تقعد تتكلم تتكلم شوية وبحتاج تعمل ايه تاني؟ بحتاج تشحنه تاني، تتكلم تحتاج تشحنه تاني. هو انت كده، ربنا خلقك كده، ان انت هتتكلم، هتخرج، هتنظر، هتبيع، هتشتري، محتاج تدخل تشحن كمان شوية. انت محتاج تشحن كل يوم 5 مرات. الصلاة عمود الدين، الصلاة خير أعمالنا وليس لنا غيرها بعد الشهادتين. الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فانتبه لمثل هذا. خد بالأسباب، خد بأسباب صلاحك في الدنيا، خد بأسباب سعادتك في الدنيا، خد بأسباب حل المشكلات، خد بأسباب ترك الذنوب. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة طمأنينة وسعة في الرزق وهدوء وسكون، الصلاة تيسير للأمور المعسرة ورفع للبلاء وحفاظ عليك في معية الرب جل وعلا. بالضبط كده زي الاستعاذة، خد بالأسباب. ربنا قالك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله، جرب انك فعلا لما الشيطان يبقى متسلط عليك كده تقول أعوذ بالله بجد بقلبك، وقلبك حاضر وانت بتتبرأ من الحول والقوة، وفي عدو جاي يهجم عليك وانت بتقول أعوذ بالله، هو اللي هيحميني من العدو اللي جاي عليا ده. انتبه لمثل هذا. هنقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.